الشريط الرابع والخمسون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى لهداه. وبعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأحكام، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار في رواية وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كتاب الأطعمة إذا ذكر فإنه يشمل جميع أنواع الأطعمة مع بيانها في التشريع الإسلامي، والأصل في الأطعمة الحل، قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الأطعمة بجميع أنواعها أصلها حلال، يجوز للرجل أن يأكل منها، سواء ثبت أن النبي أكل منها أو من هذا الشيء أم لم يأكل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. لهذا أخذ الفقهاء من هذه الآية ومن غيرها أن الأصل في الأشياء أو في المطعومات الحل. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله في هذا الكتاب حديث النعمان ابن بشير، قلنا بأن هذا الحديث قاعدة من ثلاث قواعد، فهذا قاعدة. وما هو الحديث الثاني؟ من عمل علي عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث الثالث، نعم عندك، إنما الأعمال بالنيات. حديث إنما الأعمال بالنيات بماذا تعلق يا خالد؟ وحديث النعمان بن بشير الحلال بين الحرام بين بماذا تعلق؟ الأعمال الجوارح عندك. وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بماذا تعلق؟ بالحذر من المبتدعات. النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، وأشار أي النعمان، وفي رواية أهوى أي النعمان، بإصبعيه إلى أذنيه. حدث الناس وهو يشير بإصبعيه إلى أذنيه، لماذا؟ ليخبرهم بأنه سمع بأذنيه هاتين من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا سمع؟ سمع ماذا؟ يقول إن الحلال بين، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن الحرام بين. الحلال بين وهو ما حله الله، أي واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله. والحلال على قسمين: حلال منصوص عليه في الكتاب والسنة، وذلك كأكل الحلوى وأكل النعم والجراد والأرانب وما إلى ذلك مما ورد ذكره في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحلال لم يرد فيه دليل، فالأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الحل. ولذلك جاء في الرواية الأخرى غير هذا الحديث قال: وما سكت عنه الشرع فهو مما عفى الله إيش عنه. قلنا بأن هذه الرواية ضعيفة من حيث الإسناد، لكنها صحيحة من حيث إيش؟ من حيث الواقع. نعم. وإن الحرام بين، وكذلك الحرام وهو ما حرمه الشرع. والحرام نوع واحد وهو ما حرمه الشرع، سواء جاء في الكتاب أو في السنة، فالأصل فيه أن يكون منصوصا عليه. وقد يكون، وعليكم السلام، وقد يكون نقيسا كما تقاس المخدرات على الخمور، فأصلها من المنصوص. لماذا؟ لأنها من المقيسات. وكذلك أيضا الأطعمة التي فيها ضرر، فأصلها أيضا من المقيسات مما ورد فيه الضرر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. بين الحلال وبين الحرام شيء من الاشتباه. ما هو المشتبه؟ المشتبه هو الذي تردد بين الحل والحرمة، فما هو إلى الحل ولا هو إلى إيش؟ إلى الحرمة. فبأيهما يلحق؟ بأيهما يلحق؟ يلحق بالحرمة. لماذا؟ تورعا. على سبيل المثال، رجل جاء بكبش وأراد أن يذبحه، فذبحه بجوار ميتة، ذبحه بجوار إيش؟ ميتة. ثم ذهب من أجل أن يأتي ببعض الأدوات، فوصل فما عرف هذه هي الميتة أو هذا، فماذا يفعل؟ يلحق هذا بهذا الحلال أم يلحق هذا الحرام بهذا؟ يلحق هذا الحلال بهذا الحرام أم هذا الحرام بهذا الحلال؟ ها؟ يلحق الحرام أو الحلال بالحرام؟ الحلال بالحرام. فيكون ترك هذا الحل الذي ذبحه لعلة الاشتباه. فالمشتبه هو إيش؟ ما تردد بين الحل والحرمة، فيلحق بالحرمة اتقاء. كذلك أيضا قد يتعارض أحيانا دليلان، تعارض ماذا؟ دليلان. دليل ينهاك عن هذا الشيء، ودليل يبيح لك هذا الشيء بعينه. والحديثان صحيحان أو الدليلان إيش؟ صحيحان. وأنت ما استطعت أن تجمع بين الدليلين في هذه الحالة ماذا تفعل؟ أتأتي به لكونه قد جاء ما يجوزه أم تتركه؟ أيهما أقوى؟ النهي أقوى من الإباحة؟ النهي. حملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب إيش؟ ريبة. حديث الحسن بن علي رضي الله عنه كما في الترمذي وفي المسلم، الحديث حديث صحيح لغيره. طيب، إذن قضية المشتبهات بابها عام، وينبغي للرجل أن ينتبه، حيث لو أتى بالمشتبه فإنه قد أتى بباب من أبواب إيش؟ من أبواب الحرام، لأنه لا يدري أهو من جنس الحلال أم من جنس إيش؟ الحرام. لكن لو أتى بهذا المشتبه فهذا يندل، فإنما يدل على إيش؟ على ضعف الإيمان في قلبه، لما يدل على ضعف الإيمان في قلبه إذا أتى بهذا المشتبه. واحد يقول لك هذا فيه شيء، وهذا يقول لك لا ليس فيه شيء، فبأيهما تأخذ؟ تأخذ بالذي يقول فيه شيء دفعا لإيش؟ دفعا للشبهة. قال: فمن اتقى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، هذا علم وهذا إيش؟ لم يعلم. فمن اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه من باب الحل والحرمة، وكذلك استبرأ لعروة. كيف؟ رجل أراد أن يتزوج امرأة، فجاء له واحد صالح قال له: حقيقة هذه المرأة لا يؤمن على عرضها، لأننا سمعنا عليها أشياء وظاهرها عدم الصلاح. ثم جاء لك جمهور من الناس قالوا: بل هذه المرأة صالحة وهذه المرأة تقية، كيف علمتم؟ يقولوا: علمنا بأنها تصلي في المسجد وتحضر بعض الحلقات. فما هو الحل في هذه الحالة؟ الحل في هذه الحالة تترك هذا الزواج، لكن في نفس الوقت عليك ماذا؟ عليك أن تصون هذه المرأة وألا تتكلم في حقها، في الأصل فيها البراءة، لكن تدفع هذه الشبهة وهذا الاشتباه حفظا ليش؟ لعرضه. ولا يعني أنك لو تركتها أنه يلزمك أن تحذر منها، لا، الأصل فيها البراءة، وهكذا الأصل في المسلمين إيش؟ السلامة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الإنسان إذا استصغر الأشياء، وكذلك إذا أخذ في نفسه وقال: هذا أمر سهل وهذا لا يضر وهذا يهون أو ما أشبه ذلك مما حذر فيه، فإن هذا طريق لكي يقع في الحرام، كي يقع في ماذا؟ في الحرام، وسبيل إليه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم يمثل النبي عليه الصلاة والسلام بمثال واضح، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ما هو الحمى؟ الحمى هو الشيء المحمي، الشيء المحجور. واحد عنده مزرعة يقول صاحبها: يمنع منعا باتا أن يأتي الراعي بغنمه كي ترعى في هذا إيش؟ في هذه المزرعة. هذه المزرعة يقال لها ماذا؟ يقال لها حمى، أي أنها محمية، لا يجوز فيها إيش؟ لا يجوز فيها راعي الغنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمثل هذا الذي يأتي بالشبهات والأمور المشتبهة، أو الذي يأتي بالأمور المشتبهة، يمثله كالراعي الذي يرعى بجوار الحمى، بدل أن يرعى في مكان بعيد يقول: لا، أنا سأرعى بجوار الحمى وسأحافظ على إيش؟ على غنمي، ها؟ فهنا نقول له أنت جاورت الحقوق يوشك أن تقع فيه، ها؟ وسيقع، هذا غنم لا يستطيع، لا يقدم فيها ولا يؤخر. كذلك الإنسان يحاول دائما يبتعد عن مواطن الشبهات قدر استطاعته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حما. الملك هو الذي يملك الأشياء، وملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يملك كالأمير أو كالرئيس بلدته هذه تعتبر إيش؟ حما. والله سبحانه وتعالى له حما. ما هو حما الله سبحانه وتعالى؟ المحارم. إذا انتهكت هذه المحارم معناه أنه انتهك حما الله سبحانه وتعالى. صرف الإنسان في الشيء الذي ما أنجزه له شر. ولذلك قال: ألا وإن لكل ملك حما. ألا وإن حما الله أي الملك الجبار محارمه، أي أن تنتهك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. القلب مضغة، والمضغة في أصلها عبارة عن قطعة إيش؟ من اللحم. وكذلك القلب هو عبارة عن قطعة من اللحم، وسمي القلب بالقلب لكونه يتقلب من حالة إلى إيش؟ لحالة ما يثبت. حتى كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت، اللهم يا مثبت القلوب ثبت، أو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على إيش؟ على دينك، في بعض الروايات على طاعتك. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والقلب قلبان: قلب سليم قلب سخيم. القلب السليم والقلب الخالي من الشرك والمعاصي والذنوب. القلب السقيم هو القلب الذي أصابه شيء من ذلك. هذا فيما يتعلق بالدين، وأما ما يتعلق بالقلب عموما فالقلب قلبان: قلب تعلق بشرع الله، وقلب تعلق بغير شرع الله. تفضل. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها أو فخذها أو فخذها فقبض. لغبوا تعبوا وأعيوا. هذا حديث أنس فيه دلالة على جواز أكل لحم الأرنب، هذا الذي استفاد من حديثه. يقول أنس بن مالك: أنفجنا أرنبا، بمعنى رأينا أثرها بمر الظهران، وهو موضع وادي فاطمة المعروف الآن على طريق المدينة، وهو قريب من مكة. فسعى القوم فلغبوا، بمعنى بحثوا عنها فما استطاعوا أن يجدوها، بمعنى عيوا. وأدركتها فأخذتها، الذي هو أنس، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله. في دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إيش؟ الهدية. وفي الحديث الذي لا بأس به يقول عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، كان الناس في القديم يقبلون الهدية حتى وإن كانت يسيرة. اليوم لو ذبح الرجل أرنبا وأتى بورك إلى بعض الإخوان يقول لا إيش هذا، الله يهديه، هذا ما حصل الورك يأتي له، ها كان المفروض يشتري دجاجة أو كبش وكبشا أو ما شبه ذلك. نعم تفضل. قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأتناه، وفي رواية ونحن في المدينة. هذا حديث أسماء، ومفاد هذا الحديث أنه يجوز أكل لحم الخيول، فقد كان الأمر هذا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن انتبهوا، لا يفهم الشخص أن الفرس ينحر، الفرس لا ينحر، الفرس يذبح. هناك فرق بين الذبح وبين النحر. النحر عام، وهو يدخل فيه معنى الذبح، والذبح خاص، ويرد الذبح أحيانا على العموم، ويرد النحر غالبا على العموم. لكن في الأصل إذا قلت نحرت الشيء فيحمل على نحره، الذي هو ماذا؟ الذي هو وضع الخنجر في موضع الأوداج بطعنة واحدة بحيث يصير الدم للأوداج، والذبح هو قطع هذه الأوداج، هو قطع هذه الأوداج، ولا ينحر إلا الإبل. ما دون الإبل فإنه يذبح، بقر، من غنم، من خيول، من حمير إذا كانت وحشية ولم تصاد. في هذه الحالة قال النحر إنما هو الضرب بالحديد في اللبة حتى يفرد الدم الأوداج، والذبح وقطع هذه الأوداج. وهنا تقول أسمى بأنهم كانوا في المدينة وذبحوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلوه، وهذا النحر إنما هو هنا من باب قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي من باب العموم، من باب العموم، وإلا فهي تقصد الذبح الذي هو قطع الأوداج. نعم ها. ما هو؟ اي نعم، لا شك فرق. الفرس هو في الأصل بري من الأهلية يعتبر، هل هناك فرس يعيش في البر ويكون متوحشا؟ ها؟ على العموم إذا وجد شيء متوحشا فإنه يصاد كغيره من الأشياء. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا الإبل، الإبل هذه ليش متوحشة هكذا؟ طيب هذه تنحر فرضا، وجد عندنا بعير متوحش كان عندنا ثم فجأة توحش، هل يجوز لنا أن نصطاده؟ يأخذ الرجل السهم ويضرب عليه ضربا ثم بعد ذلك يموت ويكون صيدا ويجوز أكلهم؟ لا يجوز. يجوز كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في الصحيحين أن بهيمة توحشت فرماها رجل بسهمه فحبسها فماتت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكل. فكذلك الخيول الأصل فيها أنها ليست متوحشة، لكن إن توحش منها شيء فتحمل على غيرها في الصيد. نعم ها؟ أي تذبح. ماذا؟ لم تكن متوحشة كيف؟ ترميها بالسهم؟ هي تذبح، لكن لو كانت أهلية فتوحشت فجأة، هذه مخصوصة، يجوز لك أن ترمي بسهم ثم بعد ذلك تأكل حتى وإن لم تذبح. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. هذا الحديث يدل على فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى تحريم أكل لحم الحمر الأهلية، وهي التي تعيش مع الناس، يقول أهلية لما تعيش مع الأهل. والفائدة الثانية جواز أكل لحوم الخيول. يقول جابر بن عبد الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. هذه فائدة ثالثة، وهي ماذا؟ وهي جواز أكل لحوم الحمر الوحشية. لحوم الحمر الوحشية في الأصل في الحمر أنها إيش؟ أنها تصطاد، تكون سريعة في البر، متوحشة، فترمى بالقوس أو ترمى بالسهم أو ترمى أيضا بالحجر. هو رجل مع حجر ما عنده سهم، يجوز له أن يرمي بالحجر، له أن يرمي بالحجر أو يرمي بالخشب أو يرمي بالقصب أو يرمي بالحديد، ولكن بشرط أن تكون هذه الأشياء التي رمى بها قد خرقت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرق فكلوا. شرط ثاني أن يسمي الله سبحانه وتعالى. أما إذا رماها بحديد فما خرق ولا سال دما، ففي هذه الحالة ما يجوز أكله، هذا ميت، هذا إيش؟ ميت. رميت بحديد أو رميت بحجر أو ما أشبه ذلك، هذا يعتبر ميت. ها؟ أنا أقول إذا رميت ومات من دون خرق بمعنى أن يدخل حتى يسل الدم في جسده. أما إذا ضربته ثم ما خرق فيه وهو يتوجع فاذبحه، فيكون أكله هنا ذبيحة. هذه ذكاة. ها؟ كذلك الرصاص يخرق مباشرة، فإذا ضربت بالرصاص بشرط أن تسمي، تقول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط كما في الصحيحين، قال: إذا رميت وسميت فكل. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه إيش؟ فكل. وهكذا. لكن السن لا يجوز للشخص إن وجد سنا وهي سن حمار أو سن، ما هو أكبر سن عندكم؟ ها؟ أظن سن حمار أو وزال حمار أو جمل تقريبا، الجمل. لو عندك هذا السن ورميت فيه، هذا ما يجوز لك في هذه الحالة، ما يجوز لك في هذه الحالة أن تستخدمه للضرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس السن أو الظفر، قال: فأما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. مد الحبشة معنى سكين الحبشة. نعم. ها ها. ايوه هات، اين السؤال؟ لا يا اخي، توحشت وفرت وما استطعت أن تمسكها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال توحشت، كيف نقول ليش توحشت؟ إيه؟ قال إن هذه البهائم لها أوباد كأوباد الوحش. نعم. لا شك لأن ذاك حل وهذا حرمة. نعم. ما يصاد، لا ذاك الإبل قلنا يجوز لأنه الأصل فيه الحل. من يصيد هذا؟ ها؟ هذه حمامة الطير. نعم كلها حلال ما عدا ما جاء فيه الدليل حداء الغراب. ها؟ إيه نعم ما جاء فيه الدليل. كل ما له مخرب مخلب أو نص عليه الدليل كالغربان أو الحداف هذا محرم. نعم. كل حيوان محشي. إيه نعم. هذه ما هي حمير يا أخي. أتكلم عن الحيوان الوحشي. إيه الحيوان الوحشي معك قاعدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من السباع كل ذي ناب ومن الطير كل ذي مخلب. هذه قاعدة خذها. نعم. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور، وربما قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. سبحان الله، في بداية الإسلام كان الناس يأكلون الحمير الأهلية وكانوا يجدون فيها لذة وليست فيها رائحة نتنة، فلما حصل التحريم والنهي كما جاء في بعض الروايات قالوا فوجدنا فيها نتنة، يعني صارت إيش؟ كريهة للنفوس. وهذه حكمة شرعية، والله عز وجل يفعل ما يشاء، يحكم الشيء ويثبت هذا الشيء، ثم قد يأتي فترة فينقلب هذا الشيء عن أصله. فلذلك يقول عبد الله ابن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة جوع ليالي خيبر، أي في أيام خيبر لما ذهبوا لفتح خيبر. فلما كان يوم خيبر وهو اليوم الذي حصل فيه الغزو وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، أي انحرناها، انحرناها هنا بمعنى إيش؟ ذبحناها وهو قطع الأوداج. فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أكفئوا القدور، صبوا هذه القدور، وربما قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا، نهى الشرع عن ذلك. نعم. قال وعن اي نعم ها هذا شك الراوي، يعني هل هذه الزيادة وهي ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا هل هي من كلام رسول الله أم ليس من كلام رسول الله؟ هو أثبت أن أكفئ القدور، لكن شك هل أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية؟ هذا هو ها ثابت لا شك. نعم. قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. هذا سبق بيانه وشرحه، وجاء في بعض الروايات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيول كما عند أهل السنن وهو حديث ضعيف لا يلتفت إليه. تفضل. لا ليس بصحيح. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه فاتي بضبط محلول فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوه اللاتي في بيت ميمونه اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان ياكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجترته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم يمر المحنون المشوي بالرب وهي الحجارة المحمد. هذا الحديث فيه دلالة على حل أكل لحم الضب. الضب حيوان معروف، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكله، لكنه أقر من أكله، وكان يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل ويظن أنه من اللحم من غير الضب. فقالت له امرأة تأكله يا رسول الله؟ هو ضب. فعافه النبي صلى الله عليه وسلم، أي طبيعته عليه الصلاة والسلام لم تتقبل هذا الشيء. وهذا فيه دلالة على أن طبايع الأنبياء إذا لم تتقبل الأشياء فعدم تقبلها لا يدل على تحريم هذا الشيء لهذا الحديث، لأن التحريم والحل إنما يكون على إيش؟ على ما ورد من وحي السماء الذي يأتي به جبريل، سواء كان مما نص عليه الآيات، أو كان من المعنى الذي يحدث به النبي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله بيت ميمونة فأتي بضب محنود. محنود بمعنى أنه يحمى بوجود الحجار. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فقالت بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فقلت تأكله هو ضب كما جاء في بعض الروايات. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل. قلت يا رسول الله أحرامه؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، بمعنى ما تعودته، ما شبيت عليه البتة، فأجدني أعافه، أي طبيعتي تكره أن تأكله. قال خالد فاجتررته، معنى أخذت منه، فأكلته والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلي، رضي الله عن خالد بن الوليد، فما أشده عليه رحمة الله. نعم. ها؟ ذات الضبع. الضبع غير الضب. الضب هذا الذي يكون فيه شوك، يكون على هذه القبضة اليد لما يمشي بهكذا، يكون فيه شيء شوك، ما أدري ما يسمون، ها؟ كل جسد شوك، كل جسده شوك. القنفذ لا غير القنفذ، لا هذا القنفذ الذي هو شوك، الضب يجي طويل هكذا له ديب، أكبر أكبر أكبر أكبر من التمساح. لا غير التمساح. أيوة بالضبط، هذا الضب أربع رجل، هو دون القطة، قطة كبيرة، هذا فيه طول، هو من الزواحف. نعم هو من الزواحف. القنفذ أيضا يؤكل القنفذ. القنفذ هذا الذي فيه الشوك، يعيش دائما في الأشجار يتسلق. أي نعم، لكن هذا الأصل فيه الحل. أما العرج هذا الذي يسمى باليمن بالعرج، هذا الضبع، الضبع ورد فيها أيضا كذلك، يجوز أكله الضبع، هذا يجوز أكله ولكن بشرط أن يحبس قبل أن يؤكل لأنه جلالة، يحبس 3 أيام فأكثر لأنه جلالة يأكل قاذورات. نعم. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز أكل طعام الجراد أو على أكل الجراد، وقد جاء في الحديث وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. والحديث هذا فيه نظر، والأصل في المسألة هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن أوفى قال غزونا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 7 غزوات نأكل الجراد، في دلالة على جواز أن يأكل الجراد. عندك هل يذبح الجراد أم ينحر؟ لا يذبح ولا ينحر، يأكل مباشرة بالشرط أن ما تأكله وهو حي، أنك تعذبه. صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا قتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحد مما يذبح، هذا تقتله قتلا، هذا تقتله قتلا كما تحب تقلقل ولا ما تقلقل. نعم. إيه يا رجل له مخلب، ما له مخلب؟ ها ما له مخلب؟ انا ما رايت الخفاش. ها يا رجل اتق الله، هل هو من السباع؟ لا يؤكل، يؤكل الخفاش يؤكل. وعلى العموم قد افتى به كثير من اهل العلم في اكله، لكن اقول اذا كان ليس له مخلب ها فيجوز اكله. أنا أعطيكم كقاعدة فانتبهوا، وإلا فهو ليس له مخلب. نعم. قال وعن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموال، فقال له هلم، فتلكأ فقال له هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. مخلب أم مخلب؟ مخلب بالفتح، انتبهوا. طيب هذا الحديث وهو حديث زهدم رضي الله عنه أو رحمه الله، في حديث هذا الذي يرويه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه دلالة على أن الدجاج يؤكل في هذا الحديث. وفيه يقول زهدم كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة الطعام، المائدة التي عنده لا تحمل أصنافا كثيرة من الأطعمة، وإنما طلق المائدة ولو على طعام واحد بعينه، فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله، قبيلة يقال لها قبيلة تيم الله من قبائل العرب، أحمر أي وجهه شبيه بالموالي أي شبيه بالعجم الذين هم موالي لمن أسلموا عندهم، فقال له هلم. أبو موسى يقول لهذا الرجل هلم بمعنى اقرب، فتلكأ أي تباعد عن المائدة وابتعد أن يأكل وكره ذلك، فقال له هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، يأكل من لحم الدجاج. نعم. تفضل. ماذا؟ إيه اي نعم. أنت تسأل هل يؤكل أم هل يصطاد به؟ ما يشترط، لكن ورد فيه دليل. أي نعم، لكن ورد فيها دليل، هذه الطيور ورد فيها دليل، هذه الحمام وما أشبه ذلك ورد فيها دليل. ثم بعد ذلك الأصل أن الطيور التي حرمت من ذات المخالب المقصود بها التي تقتل مخلبها، وهذه لا تقتل التي هي الحمام، هذه ورد فيها عن السلف الصالح ما يثبت، وأيضا أنها في الأصل ليست مخالب قاتلة. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حتى يلعقها أو يلعقها. طيب، هذا الحديث هو خاتمة ما سبق مما جاز من الأطعمة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث أورده المصنف ليبين أدبا من آداب الطعام، أن الرجل إذا أكل فعليه أن يلعق أو أن يلعق، إما أن تلعق أو تعطي إصبعك لآخر من أجل أن يلعقها. يقولنا لعبد الله من يادي يلا نحن الآن أكلنا ألعق إصبعي، يمكن استقبر قل إيش هذا؟ ها؟ إيه الله أكبر. نعم. قال يعني ما هذا الحديث العقاب وكيف يعني زين فقام واحد مستهزئ قال لي العقاب. طيب أحسنت، خير ما فعلت. هذا بعضهم من قلة أدبهم وجهلهم تجاهلهم لبعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال حتى يلعقها هذا في الأصل يعود إلى أمرين اثنين: خشية أن تستهان هذه النعمة وأن ترمى أثناء الغسيل فتستهان، وأيضا أن الرجل لا يدري أين البركة، لعل البركة فيما بقي في الأصابع أو في اليد، فإما أن تلعقها وإما أن تجعل هناك من يقوم بذلك. ها لا لا، للسنة استحبابا. نعم. وهذا حديث ابن عباس قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها. نعم. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصيد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آليتهم وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب معلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آلية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. هذا باب الصيد. والصيد هو ما يصيده الشخص من البر أو البحر، فالصيد صيدان: صيد البر وهو المقصود من قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، صيد البحر وهو المقصود من قوله تعالى وحل لكم صيد البحر. وهذا الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني حديث مشهور أورده المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب وهو باب الصيد، ويشتمل على عدة فوائد من خلال قراءته تبينت هذه الفوائد ونقرأه مع الشرح. يقول أبو ثعلبة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ ويسأله عن كم؟ ها؟ يسأله عن مسألتين. المسألة الأولى يسأله: هل يجوز لنا أن نأكل في آنية أهل الكتاب؟ والثاني يسأله عن أحكام الصيد. هاتان مسألتان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له كما سيأتي، قال له: لا تأكلوا فيها، في هذه الآنية، في آنية الكفار، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا لا يدل على أن الكفار أنجاس، لا، الكافر ليس بنجس البدن أو الثوب أو الآنية. وأما قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فالمقصود من حيث الاعتقاد، دليل قوله تعالى في تمام الآية وفي سياقها: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، بمعنى نجس من حيث المعتقد، فلا يحل لهم أن يدخلوا إلى بيوت الله. فيكون هنا آنيتهم ليست بنجس. طيب، ولماذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها؟ ثم شدد وقال: إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فالجواب أن أهل الكفر من عادتهم يشربون الخمور ويطبخون لحم الخنزير وبعض الأطعمة المحرمة، فخشية أن يبقى منها شيء فيأكله الشخص من أهل الإسلام، أو يكون هناك أثر من هذا الشيء فيؤثر على الطعام الذي يطبخه المسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفادي هذه الأمور، وذلك بماذا؟ بغسلها. وإلا فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في آنيتهم. حديث أنس الصحيحين قال رضي الله عنه: دعت امرأة يهودية النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة مسمومة فأكل منها. وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أنس قال: دعا يهودي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، أي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن آنيتهم ليست بنجسة، آنيتهم ليست بنجسة، بل هذا الأمر تعبدي، مع أن اليهودي لو طبخ لك في الآنية وقدم لك الطعام في هذا الإناء ستقوم تغسل هذا الإناء؟ ها؟ لا، ستأكل مباشرة، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أردت أن تطبخ أنت فعليك أن تطبخ بآنيتك، فإن لم تجد فاغسل آنيتك أهلكم، أغسل هذه من باب التنزه حتى تنزه هذه الأواني. ثم يسأله في المسألة الثانية، يقول: أنا أصيد بقوسي وأصيد بكلابي، منها المعلم ومنها غير المعلم. ما هو المعلم؟ الذي يربيه الشخص ويعلمه كيفية الصيد، يعلمه الصيد، بمعنى إذا صاد يعض هذا الصيد ثم يأخذه ويأتي به إلى من؟ إلى صاحبه، إلى ربه، هذا المعلم. وغير المعلم يكون عندك كلاب فترسلها من أجل الصيد. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيش الذي يصلح من هذه؟ قل له النبي صلى الله عليه وسلم ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما كان بكلب معلم وذكرت اسم الله عليه أثناء ما أصلت الكلب فكل، وما كان من غير معلم فلا تأكل حتى وإن ذكرت اسم الله. كانت هذه هي خلاصة الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أرسلت الكلب المعلم وصاد لك بالفعل ولكنه أكل شيئا من هذا الصيد فلا يجوز لك أبدا أن تأكل إيش منه. لماذا؟ معلم. إذا أرسلت الكلب المعلم واصطاد لك الصيد وأكل من الصيد لا يجوز لك أن تأكل منه. لماذا؟ لأنه ما صار معلما لك وإنما صار إيش صائدا لنفسه، فما كان صائدا لنفسه فيحرم عليه البتة. وأما بالنسبة لغير المعلم لو أرسلته وصاد لك الصيد فلا يجوز لك أن تأكله إلا أن يكون قد صاده فأدركته وما مات فلك أن تذبحه، وهذا ما كنت تريد أن تسأل عنه. الغير المعلم لا شك، والمعلم كذلك إذا صاده لنفسه وما مات واستطعت أن تدركه وأن تذبحه لك ذلك، لك أن تذبحه. كيف؟ ما هو أنت اللي تربي في بيتك، كيف ما تعرف؟ الذي تعلمه أنت. إيه نعم، الكلاب هذه ذكية يا أخوان. أنا مرة أذكر كنت في بومباي في الهند في جوار الفندق، فبعدين جاءت امرأة هندية ومعها كلب، أنا صغير في السن يمكن في عمري 15 سنة قبل أن أطلب العلم. فلما رأتني أني عربي فأخذت الطبلة، عندها طبلة فأخذت الطبلة تطنبل عندي تطنبل، وإذا بالكلب هذا يعني يرقص. قلت كيف هذا؟ ثم إذا بالكلب يضع يده على الأرض ويرفع رجليه، سبحان الله. فشافتني ما أعطيتها شيئا فذهبت، فرميت لها بعض النقود فقامت تطنبل مرة أخرى. فأعجبني هذا الحال، كنت صغيرا ما أفتح هذا الشيء أنه لا يجوز أو أن هذا كذا. فألمهم على العموم الكلاب هذه ذكية، إذا علمتها على الشيء مباشرة. ها؟ هو صيد؟ لا، هو يعضه ويأتي به. هذا قاتل، هذا قاتل، هذا يريد أن يقتله. نعم، إن كان معلما وما استطاع أن يحمله فيؤكل، وإن كان معلما قتله لنفسه فلا يؤكل. ما هو عادة المعلم إذا صاد شيئا يأتي به، ولا كيف يقال معلم؟ ويعلم على أي أساس؟ هو إما أن يأتي به وإما أن يعجز فيأتي إلى من؟ إلى ربه، إلى صاحبه ليخبره، فيأتي ذاك مباشرة يجري خلف الكلب، الكلب يجري وهذا وراه. ها؟ إذا أكل منه لا يجوز لك أن تأكل منه، إذا صاده فقط فعليك أن تأتي به، أن تأتي إليه. طيب، نعم. قال جواب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها،